والصفة لا تقع أو لا تكون أعرف من الموصوف، لأن الموصوف ده يكون، أنت شوف أنت بتصف موصوف، موصوف يعني معروف، صح ولا لا؟ هو الأصل، الموصوف هو الأصل، صح ولا لا؟ أقول حضر الرجل الفاضل، جاء الأستاذ العالم، فالعالم دي صفة بصف بها شخص معروف، صح ولا لا؟ بكده انتهينا بفضل الله من آخر نوع من أنواع المعارف. يبقى المعرفة الشيخ بيسأل بيقول يعني النداء نوع من أنواع المعارف، بس هو معرفة بواسطة. لما يقول يا، طب لما يقول يا محمد، ما هو أصلا محمد معرفة أصلا من غير يا، صح ولا لا؟ يا نوح، طب ما احذف نو، احذف يا، هتلاقي نوح علم، صح؟ طيب لما أقول يا رجل، لاحظ الرجل نكرة، صح؟ النكرة دي تدل على شيء غير معروف، لكن لما أقول يا رجل أصبحت نكرة مقصودة، يعني قصدت شخصا معينا، فمنها جاء التعريف. يعني المعروف أن الرجل نكرة، أي يعني أنت ساعتها يقول يا عسكري، يقول نعم يا فندم، يعني تنادي على شخص بعينه، فهمت ولا لا؟ يا طالب، يقول نعم يا أستاذ. طب ما طالب دي نكرة، بس عندما قصدته أصبح معرفة، لأنك قصدت شخصا بعينه، فهي نكرة مقصودة. في نكرة غير مقصودة بتبقى منونة، كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، يعني لا يقصد رجلا بعينه. فالتعريف اللي حصل في النداء النكرة المقصودة دي، بس ما اعتبروش من معارف على أساس يعني إيه، يعني هم اعتبروا هم ضد المعارف، بس لأن دي معرفة بواسطة، يعني معرفة بواسطة. في أي سؤال من طيب؟ اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا يا رب العرش العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.